بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلقى بذات الكريمة، وبعد الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا، الله تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا عليك، اللهم اجعل هذا شهرنا لا عليك، اللهم اجعله لنا بداية خير وبداية خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده بكل خير، فلا تجعلنا نبراه فيه ومن غفرت لنا ومدد ورد عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اما بعد، لدينا مواصل الحديث كما تعلمون عن محدثات الأعمال، وقلت لحضراتكم في محاضرات سابقة إن المرء المسلم قد يعمل من الخير ما يعمل، ومع هذا يأتي يوم القيامة فيحبط الله سبحانه وتعالى عمله، وهذا أمر جد خطير، ولا يكون ذلك إلا لأن هذا المسلم يكون قد فعل وارتكب أمورا سواء كانت قولية أو فعلية كما بينا من قبل، جعل الله سبحانه وتعالى يحبط له العمل. لأن لهذا كان لزاما علينا إن شاء الله تعالى أن نفتش عن تلك المحبطات حتى نجلب أنفسنا إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا. في محاضرة سابقة وقفنا مع أمر قولي، وهو القول الذي يتعلق بإنكار القدر، وعرجنا إلى حديث يتعلق بمحدث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما أخرج ابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح يحدث به ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء بالطبع قد أهمهم، فقال للثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. ونحن بالطبع ينبغي أن نكون أحرص من هؤلاء، فهؤلاء صحابة الله تعالى عليهم أجمعين كانوا من أقرب خلق الله إلى الله ومن أحب خلق الله إلى الله، ومع هذا قصوا على أنفسهم. ورأينا هذا الصحابي كيف يشفق على نفسه ويطلب في إلحاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف هؤلاء أن يجلهم حتى يكون صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين منهم على حذر، وحتى لا يقع في مثلما وقع هؤلاء. فالحديث بين واضح، هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام من أمة من أمة، فهم لم يكفوا ولم يخرجوا من الملة، وإنما هم من أمة الإجابة، دعا النبي فأجابه، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع هذا يأتون بحسنات. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة، كأمثال جبال تهامة، تهامة جبال عالية شاهقة كبيرة، ومع هذا يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، كأنها لم تكن، إذا ما وزنت كأنه لم يوضع شيء في الميزان. وهذا يعني أن الإنسان تغلب عليه في هذه الحالة السيئة ويكون مصيره إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا لنا جلد لنا، النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم ويبينهم فيقول: ايه اللي ضيع عملهم؟ ايه اللي احبط؟ ايه اللي جعل ذهبوها. ذهبت هذه القائمة على كثير من مسلميها اللي صلي وبيصوم وصوم يصلي القيام او بياخد من الليلة ويقرأ بالليل قرآن وما الى هذا. طموح ما واحد معاه هو ممتاز. المرة الرابعة من الظهر واستغفر الله خلاص مس لسان كذا كذا كذا كذا قل كيفما شئت. خلق بقى لوحده مفيش حد حواليه عايز يبص يبص صح وعايز يلخبط في الكلام بيلخبط وعايز يعمل يعني وجرب تجد ده عند كثير من الناس عند كثير من الناس طول ما هو وسط الناس هو منضبط يأتوا بنفسه مع ربه هو متسائل إذا هو حينما طرح الله حرام الله تركبه خشية الناس فلما أقبل برب الناس ضرب الله بالمعاصي. وهذا ما قال فيه أهل العلم هذا ما قال فيه أهل العلم في أهل العلم قال الله إذا أطاع وصف الناس وعصى إذا خلا فهو إما مستهزئ لربه وإما منكر لمعية الله. اختاروا حياة الاثنين يا عاطف قرار ومعتقد أن الله لا يعلم ولا يرى وربنا مش معاك ويصيب يا مستهزئ متبادل على الله لان لما تبدو مع الله تتبريد بالمعاصي تبريد تبريد بين عقيده والدين والدين. ومن اجل هذا الذي يعني يحسن ويكتب من الليل ويفعل ما يفعل ولكنه اذا قال بالله انتهك محارم الله وفعل كل ما لا يرضي الله ما لا يقوى على ان يفعل وسط الناس. قل بتصحيح واحد ده طب لو شرع في وسط الناس يقول لك ايه ما صار خلاص. فقلت ليه بتعمله لوحدك ده افعله ها ووسط الناس قل لك لا كل المظاهر ولذلك حتى تجد اللي واحد تعرفه كده والناس قاعده حواليه استغفر الله العظيم مفيش حد بقى حواليه بص هما اللي هيبقوا عملت ايه. ودول بقى اللي يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. ودول اللي ربنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له تخشى الناس والله ايه احق ان تخشاه احق ان تخشاه. فهذا الذي يفعل ثلاث الاعم قد جلب لنفسه غضب الله وده غضب الله عليه. ليه؟ لانه زي ما قلت يموت لمعيه الله يا عالم ويعرف ان الله يعلم ويرى اذا هو متبجحا مستهزئ بالله. ده شيء يغضبه ولا ما يغضبوش؟ يغضب بالله. ومن هنا ياتي يوم القيامه فيجعل الله سبحانه وتعالى حسناته هباء منثورا. ليه؟ لانه ما فعلها الا لاجل الناس بدلاله انه لا يفعل حسنه اذا خلا برب الناس وانما يرتكب الذنوب والمعاصي وينتهي حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن اجل هذا نحذره ان تكون بهذه الصوره ولتكن على وضع مستوى واحد. حالك بين الناس كحالك اذا ما خلوا. بل ينبغي اذا ما خلوا ان يكون حالك أشاد حتى لا تكون مستهينا بالله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من محبطات الأعمال. أمر ثالث من محبطات الأعمال وهو الحديث الذي سيزيدنا إيضاح أبي مليح، وهكذا ينطق ليه أبي مليح كنيته كده، وهو تابعي يسمى أسامة ويكنى بأبي المليح. أبي المليح أو أبي المليح هذا بيقول كنا في غزوة مع بريدة الأسلمي، وبريدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في يوم ذي غيمة، يعني يوم بغيم الشمس فيه غيمة فيه اليوم، في يوم ذي غيمة. فقال بغيدة بكره بصلاة العصر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وكما سمعت أبو مليح وهو تابعي يخبر أنه كان في غزوة وكان اليوم ذي أو ذا عشان يصح تعبير لغويا، وكان اليوم ذا غيم، يوم غيم. معروف ان اليوم اللي بيبقى فيه غيم قد يدخل عليك وقت المغرب وانت لا تشعر، لان الصورة بقت كلها واحدة، لانه القصد ان الوقت بيبدأ يعني يدخل عليه الغيم لما نقترب من صلاة المغرب، لكن بدل اليوم كله. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يحددوا الاوقات بالشمس. تم اليوم غيم قبل ما ينشغل ولا لسه الوقت بدري، فجأة يدخل عليه وقت الايه المغرب دون ان يشعر. وده بيحصل كل بيسأل لكن يوم عشان غير فلا ترى الله أكبر. يقول لك ما الواحد أصله كان بيعرف بإن الشمس تبقى واسعة فنبتدي زي الحس إنه يخش يوم الحال عصر، لكن النهاردة لبقينا حاسين مغرب من غير مغرب، كلها مغيبة فاليوم اللي بيبقى فيه يوم قد يختلط فيه الأمر على الانسان، يقول طيب في دي حاجة خلصها احمد كذا كذا كذا، وهو لسه من العصر المغرب وقت طويل، فقد يدركه المغرب دون ان يشعر. ومن هنا جاءت نصيحة بريدة في هذا اليوم بالذات، قال بكروا بصلاة العصر في اليوم ده، بقى بالذات بقى من اتاخر ويكون استنى بتاع، لانه قد يدخل عليك المغرب دون ان يشعر. يبقى افضل حاجه تعملها انك تاخذ الصلاه في اول وقتها، وده معنى بكره، فهو حث على الصلاه في اول وقتها. ثم بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. فعجل بقى عشان لو فضيلك يبقى عملك قد احبط، فقد حبط عمله. هذا الحديث جماعة الخوارج ودعاة التكفير لما سمعوه اتخذوه دليلا على ان اصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر كفر وقد خرج من الملة. قالوا حديث قال اللي يسيب صلاة العصر حادث عرض، ما معناها ايه؟ معناها ايه؟ ربنا قال عن الكافرين احبط الله اعمالهم. يبقى ده ايه؟ الوش. يبقى كافر. اللي يسيب صلاة واللي يسيب صوم واللي يسيب كذا واللي يسيب كذا. اي بقى انسان تارك ما امر الله. اي انسان فاعل ما لا الله. وده مذهب الخوارج اللي عندهم العمل جزء من الايمان. فاذا سقط العمل سقط الايمان. صاحبه يخرج من الملة بره. بره. فكان فضول. انا مش هقولك. انا مش هقولك حاجة فضول. انا لسه هو انا لسه قلت هذا عشان هو لا حول ولا قوه الا بالله. انا لسه لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يدينا واياك الصبر والله. ربنا يدينا واياك الصبر. انا لسه ماشي لسه مش حارس لسه مش حارس خلاص. ودي دي مشكلتكم العجله دي سبحان الله العظيم. تاب لو سجل القاتل عن المقتول لقتل واحد. انا لسه قلت هذا من حبيب. انا لسه قلت هذا. انا لسه قلت هذا. فبقول يومي عنده خلاص على طول ده كفر عمل محبط. ولانه الله لا يحبط الا عمل الكافر برأي الخوارج وفرق التكفير. فاذا ما دام الحبيب قال حبط عمله يبقى هو ده كفر وخرج من المله. واي مرتكب كبيره كافر. الجماعه الحنابله ايضا نظروا الى هذا الحديث وحكموا من خلاله على تارك الصلاه عمدا ولغير عذر بالكفر. مش كفار كل مرتكب الذنوب قياسا على هذا. لا بخص بهذا ها تارك الايه؟ تارك الصلاه. قصوا بهذا تلك الصلاة. ده الجماعة الحنابلة. واستدلوا بهذا الحديث حدث عمله يبقى هو كفر. قالوا بس احنا ما نحملش زي ما عمل الخوارج واجه الكفر. لا احنا نحمل الامر على صورته. الصورة دي تتعلق بالبركة اللي ايه؟ ها؟ صلاة العصر. خلاص. يبقى ده يعني ان ذلك الصلاة كافر كفر يخرجه من الملة. مش كفر دون كفر. يخرجه من الملة بدلالة حبط عمله. جمهور اهل العلم لا بالطبع لا وقت الخوارج ولا وقت الحنابلة. وقالوا ان هذا الحديث مما ينبغي تأويله. طيب تأولوه تعملوا ايه؟ بعضهم نظر الى السبب والداعي. والداعي. لسه هشرح. وبعضهم نظر الى فهم كلمة حاضر. اللي انت مستعجل. خلاص. وبعضهم نظر الى العمل. حديث قال فقط حبط ايه عمله. ايه العمل اللي هيحبط؟ ايه العمل اللي هيحبط؟ يبقى قالوا احنا لينا توضيح وبيان. بعضهم خرج من تكفير تارك الصلاة على الاطلاق. قالوا اذا ما نظرنا الى العلة والداء او السبب والداء. وبعضهم قال احنا نخرج اذا ما بينا معنى الاحباط ونفرق بين حبوط عمل كافر وحبوط عمل المسلم. وبعضهم قال ان الحديث قال فقد حبط عمله. اي عمل هذا الذي يعني الحديث؟ اي عمل؟ طيب نبين ونيجي نبدا من حيث انتهينا. نبدا حيث انتهينا. نبدا بقول الذين قالوا حبط عمله. قالوا ليس المراد عمل الحسنات الاخره، لا، وانما المراد في هذا الحديث فقد حبط عمله، اي العمل الذي لاجله ترك الصلاه. ومستحضر العقل لايه شغله؟ ايه شغله؟ ايا كان الشاغل ايا كان الشاغل ربنا مش هيبارك فيه. ادي معنى فقد حبط ترك صلاه العصر لاجل بيعه، ربنا مش هيبارك له بالبيعه. ترك صلاه العصر علشان يذهب لزيارة كذا وكذا، ربنا مش هيبارك له. ايا كان العمل الذي عمله ولاجل ترك الصلاة فربنا لن يبارك له في هذا العمل، ولا يعتقد ان هذا العمل سيثمر باي حال من الاحوال. مش تبقى له ثمره ابدا، ربنا مش هيبارك لك فيه، لان البركه بتيجي منين؟ من الله. مفيش بركه مش هيبارك لك فيه، مش هيبارك لك فيه. قال ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى ما يصرفك عن الصلاه لا، حينما قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجالا. اشغل الكلمه دي عارفين، تجاره ولا بيع؟ ايه رايك في التجاره والبيع؟ حاجه كويسه. لكن لما صرفوا عن الصلاه ربنا قال عن التجارة والبيع لا تلهيهم، فسميت التجارة والبيع لهوا، لهوا، فسميت التجارة والبيع لهوا. ليه؟ لأن صرفت عن الايه؟ عن ذكر الله عن الصلاة. لو صرفت عن ذكر الله عن الصلاة دخلت في بند الله، ومدام دخلت في بند الله ربنا يبارك فيها الابد. فهؤلاء فسروا العمل بانه العمل الذي صرف عن الصلاة، خلاص. واما العمل اللي ربنا بيحبطه للكافر كل عمل عمل، فالمسألة تختلف. ده توجيه وده راقي وده راقي. فريق آخر كما قلت نظر إلى السبب والداعي، قالوا إن هذا الحديث فيه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، اي من تركها جاحدا مستهينا مستهزئا. هذا السبب الداعي. سبب تركه للصلاة ايه؟ انه يا عم بابا الصلاة بلا بتاع، عن اللي صلوا خدوا ايه؟ مش كده؟ في ناس كده قال لك يا عم لا صلاة ولا غيره، اللي صلوا خدوا ايه؟ يا راجل طب تصدق ده انا ما تميلتش غير لما صليت، وحالي ما صلحتش غير لما سبتها. ما بنسمع الكلام ده من ناس كالانعام بل هم اضل يدبون على وجه الارض. فهؤلاء نظروا الى السبب والداعي. ايه الداعي اللي خلاه في الصلاة؟ ايه السبب اللي خلاه في الصلاة؟ فقال لا يحبط عمله الا اذا كان السبب والداعي هو الاستهانة والاستهزاء بالصالح، ويبقى المعنى حبط عمله كل عمله دنيا واخره دنيا واخره. الفريق الثالث نظر لفهم كلمة فقد حابطة، قال لك بس تبقى حابطة، هناك حبوط للعمل يتعلق بالمؤمن وهناك حبوط للعمل يتعلق بالكافر. حبوط العمل الذي يتعلق بالكافر ان الله يبدد عمل الكافر فلا يثبت له ابدا خلاص. واما حبوط عمل المسلم فهو يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يجعل له وزنا في مقابل السيئات. اذا لم يجد حط في الميزان مع السيئات ما بلوش وزن، فالذي تزن السيئات فيدخل النار مع ثبوت هذا العمل، وان لم يجعل له وزنا فاذا قطع ما عليه في النار اخرج منها وعاد له عمله فادخل الجنه. وعليه فحبوط عمل المسلم حبوط مؤقت مؤقت غير حبوط عمل الكافر. طير ما يبقالوش وجود، لكن ده يبقى وجود لكن ما يبقالوش وزن الى ان يقضي ما عليه في النار، كل نار يقضي فقرة ثم يخرج فيعود وزن العمل اليه ويدخل الجامع مرة اخرى. شوف الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة. فصورة حبوط عمل الكافر تختلف تماما عن حبوط عمل المسلم. فحبوط عمل الكافر اذهابه بلا عودة، وحبوط عمل المسلم الا يجعل الله له وزنا الى ان يقضي ما عليه في النار ثم يخرج فيعود العمل بوزنه مرة اخرى. هذا الفرق بين الاثنين. وعليه عليك ان تحضر هذا النوع من الحبوط لانه في النهاية هيستوجب دخولك النار. النار صحيح هتخرج لكن دخلت، لكن دخلت عليه هيستوجب دخولك النار، وعليه فلا يقطع بكفره. طيب انا بقى عندي كام راي دلوقتي؟ الثلاثة يا راجل اهو، ثلاثة. بعضهم حمل الحديث على ان السبب اللي طرح الصلاة بسبب انه جراح المستهين، هو الحديث كان يعني كده صحيح. بعضهم قال ان يحبط عمله انه يعلى بهذا العمل الذي يأذيه ترك الصلاة. بعضهم قال مبصر الحبوط ان حبط عمله بمعنى انه لا يصير له وزن في مقابل السيئات حتى يدخل النار ويقضي ما عليه ثم يعود مرة اخرى فيخرج فيجد ان عمله قد عاد له وزن. طيب ترجح اي راي من الاراء الثلاثه دي؟ ترجح اي راي من الاراء الثلاثه دي؟ اهل العلم قالوا لا يمكن. هريحك واقول لك النهارده مش عارف هريحك. لا لا اقول لك، اقول لك كنت زعلان لما وشي. لا اقول لك شيء كنت زعلان لما وشي. ها؟ ايه؟ هنشوف هنشوف. فهل يمكن قبول الرأي الأول اللي هو صرف الحديد لأني اللي يتركها عامدا مستهزئا جاحدا. ليه؟ إن سياق الحديث يوجد كاذب. سياق الحديث كان بريرة بيحضرهم من التهاون. ولا يتوقع ان حد فيهم لا يكون جاحد ولا مستهزئ ولا مستهزئ. وباقي الى هذا ان هذا الحكم ان تكفير جاحد الصلاة لا يتعلق بصلاة بعينها من ترك صلاة العصر وانما يتعلق بكل الصلوات. اي صلاة الانسان يتركها وهو جاحد لها مستهزئ بها كفر وحرج من المد. مش معنى صلاة العصر يعني. فلو قلنا بهذا يبقى لا فائدة في التخصيص صلاة العصر. لا فائدة. ادي واحد واثنين اثنين. انت قلنا بخاطب صحابة. بيستخدم متابعين. لا يتوقع منهم. الواحد لا يكون جاحد ولا مستهزئ. ولا مستهزئ. خلاص? وهو لا يخشى عليه من هذا. الجحود او استهزاء. لا. فقصر رأي الاول لهذين السببين. شوف الحديث واخد ايه? مش هتقتنع بالكلام ده. شوف ليه الحديث خصص. والجحود ليس معه تخصيص بأي صلاة الإنسان يتحدى وحدة أسماء صلاة العصر. طيب اللي قالوا فقد حبط عمله المراد العمل الدنياوي. لا حبيب لما طيب لا يقول لو انشغل بعمل له فيه منفعة يقول له العقوبة عمل ده مش ربنا مش هبقى فيه بيبيع بيشتري. طيب اللي اتفرج على الكورة طيب اللي اتفرج على رقاص حابب عمله ازاي بقى هو ده اللي شغل على الصالة طيب حابب عمله ازاي بقى ما هو راح هو حابب حابب مش كده حابب حابب حابب حابب هذه حال الامر الثاني المراد به على هذا الرأي اني جل حديث وبلغ حديث السابق على هذا الحديث اللي احنا قلناه ان الحبوط يكون يوم القيامه بدلاله الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث مباشره حديث ابن مالك ان اخوان من امتي ياتون يوم القيامه وبعد كده تبقى حسناتهم هذا منثوره مش كده? يبقى ده الى ده. فحبوط العمل لا يعلى به دنيا وانما يعلى به الاخرة. فطاش الرأي الاول وطاش الرأي الثاني وبقي لنا الرأي الثالث وهو الذي فرق بين حبوط عمل المسلم وحبوط عمل الكافر وهذا هو الرأي الصواب. الذي رجحه اهل العلم وعليه تحمل كل قضايا حبوط العمل فيما يتعلق بمين بالمسلم بالمسلم. ويبقى انت مستحضر في ذهنك الفرق بين حبوط عمل المسلم وحبوط عمل الكافر. اسأل الله ان يجنبنا واياكم احباط الاعمال ويبقى لقاءنا يوم الاربعاء مع محبط اخر وقد فهمت قضية الحبوط. نعم. يعني مثلا كان نايم مثلا أمن النور من لام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. اللي بيقول لي هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال للفلسطينيين؟ أخي لو ضمنت أنها تصل لو ضمنت أنها تصل لان ما يوسف لا لما جمع الاموال من الناس لارسالها لفلسطين كان مصيرها حاجه من الاولاد الأموال جمدها اليهود، جمدوه لأن يحسن تخش لابد أنها تعبر من تحت باص اليهود. تعبدين ازاي؟ تصلي ازاي؟ ويحولوه الى طعام اغشبه اليهود. وعارفين التهليلات اللي راحت حدثوها بحجة التفتيش لمدة 13 يوم لحد ما تلف اللي فيه، لحد ما تلف اللي فيه. بعض الجهات كما علمت والله اعلم بهذا قالت لك طيب خلاص بقى فدام العمليه كده ناخد الاموال دي وندخلها لخدمه الدوله خلاص. بس هو ده راحت المصاريف اللي كان راح يسمى هو اعلم خلاص. فينبغي ان تلتفت الى هذا، ينبغي ان تلتفت الى هذا. ابي كل طيب واللي بتروح لمراكز السرطان، انا عجبت واسفت لما تابعت برنامج استضافوا فيه واجب اللي اسمه دكتور هداية او هداية ده اللي اكادوا جيبوه في بعض المراجع مع محمد جبريل، وانا بعتبره كالحمار يحمل اسفار. رميز جاء خطر يتجوزني، بتكلم على علمه كالحمار يحمل أسفار خلاص. كلام كلام في المواضيع دي خايف، وبعد منا واحد جايبين واحد اسمه خالد الجندي. ايه خالد الجندي ده؟ معرفش كان اللي بيقطع منه من علماء الازهر. طيب يا رحمة عبيل خالد الجندي، يا عم خالد هاي، قالوا له في سؤال. طيب خلوا السيدة دي اسأل سألك، ينفع ادفع الزكاة لغير المسلم؟ قعد لفي لفي خايبة اهو الراجل، وقال لها عامة حتى لو ما تدفعهاش لغير المسلم في ايده كده هتوصلي باطل. لا بنحط فلوسنا في مستشفيات وكذا وبتعالج بتعالج فيها غير المسلم. وطبعا احنا في بلد واحد واخد بالك انت، اخواتنا وحبايبنا شغل الخيبه بتاعهم. انا ما بقدر يجيبوا العهد دي منين؟ مش عارف. دي يعني ما بيلاقوناش غير عهد تطلع على شاشات التلفاز عشان تضلل الناس. يا اخي اهل العلم لما هم يتكلموا في الزكاة تروح لغير المسلم ولا ما تروحش؟ كان القول فقط انها لا تكون الا للمسلم فقط، بدلالة في هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل من يدعون الناس الاسلام فقالوا فان اجابوك الى ذلك اسلام. فكان اللي قالوا فاعلموا ان في اموالهم صدقات تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. شروح الحديث قالوا اذا لا تؤخذ من فقراء اغنياء المسلمين لترد على فقراء المسلمين. مفيش حاجه اسمها فقراء البلد زي ما الجيل ده هذا فقراء البلد، بلد هي تعبان الخربان بلد هي تؤخذ من فقراء المسلمين من اغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. وعليه بيروح يحطوا اموال الزكاه في مستشفيات. هذه المستشفى بيرد عليها كل من هب ودب، ان صح فاعتبرها طبقه، اما زكاه فانا لا ارى جوازها. الجزاء لا جزاء لا جزء. فبعد ما استغل القصة والملك القصة يمكن أبها البلد عرب أنا ما حدش حتى أرجع منها منين يعني لا إلها سند ولا إلها أصل ولما أنا ما قلتش قبلها سند وأصل أصل نبي الله إبراهيم طرح باب واحد فتح قال له يعني أريد طعام بخال وذبح على جلس ويأكل وبعدين سيدنا إبراهيم لما جلسه هيجي الرجل يأكل قال له قل بسم الله قال له مين الله ده قال له ربي قال له ما عرفش أنا أبوس قال له اطلع طعام فربنا نادى على إبراهيم ازاي تطلب عشان طلع مبوسي وهو بقاله في ملكي 70 سنة انا بطعمه بسقيه مع انه كافر بيه. قال الله يا سيد الكرام شو تقول انت كنت معاه كنت مع ابراهيم طب مين اللي قالك جبت الحكايه دي منين جبت الحكايه دي منين ما تقولش انا جيت اطلع مبوسي ده بتحفظه وعرفه بالجسد ولما انا وقت شرفت بزكاة بس اللي بكى واللي سرخ واللي من ايه في الحكاية دي في الاصلاة ايه انت كنت مع ابراهيم بتوعني ايه في السنة كان الكتب سنة دي مين اللي بلغ الكلام ده هتلاقي كده في القرآن في السنة انا بقولها في اللي دي تغشبهية وخلاص من هنا ومن هنا ومن هنا كله على كله بس فين فين العلم فين الباطل الدنيا فين فين فين سبحان الله ازاي انا في الحرب واحكام ده تفهم انا ممكن اكل غير مسلم شو اقول لك ايه ممكن اكله بس مش مزاح ما تدخلش نور في بلوغ حتى لو صحت الوالد انت وذهبي ما راحش المجوسي اه ده بقى الاستشهاد واضح الكلام في غير محله ما راحش المجوسي قال له زكي عليا عشان تجيب هذا ليه احنا بنتكلم السؤال المطروح عليه لكن هم ما يفهموش حتى الاسئله دي اي بيقول لك ده يدل لنا عهات اي كلام اي كلام اي كلام فانا بقول اهو ده زكى ده زكى من يقول من زكى تصرف الى غير المسلم من يقول هذا من سبحان الله فالاصل هي تؤخذ مين الاغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين فاي مجال اي باب انت تعلم انت تعلم انه يخالف فيه غير المسلمين المسلمين ما ينفعش يبقى زكاة واطلع طيب كلاس خايف انا بيعمل مية دولار ممكن يجي واحد زي مسلم يخش انا هقع على كل واحد خلوه تخش في المسلم استدلال خايف بقول لك بيديه سيدي مش بيجي واحد خايف برضه خايف استدلال خايف ليه؟ لان موال رمضان محدش يقدر يقول لك ابدا انها زكاة حشو الكلام واحنا كل الناس ما تصلح ان تكون من مصارف الزكاة هتعمل اعملها صدقة زكاة لا زكاة لا ليه لان مش بيقعد عليها غير المسلم وبس بيقعد عليها المستغني الغني اللي عنده بس العين مرة في الشارع يلا يلا فتعملها صدقة تاخد اكل من افطر زكاة الله خير لكن دخلها مصارف الزكاة مصارف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين ما قالش كل من هب ودب ما قالش كل من هب ودب ما يقول بس كده فالفقير والمسكين هذه الفقير هذه المسكين تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم يبقى الفقير المسلم والمسكين المسلم اما الفتاوى اللي فيها عك ويدخل ضوء في الروح من غير الصحيح مع دليل في غير محله مع الشعمال احمد يحب ويلخبط. فيعني لا تتركوا هؤلاء والله بغير حساب لانهم فعلا يضلون ويضلون. وهذه كارثه. وعليه اللي بقى تودي المستشفيات السرطانات وصدقه ولكن ما يبقاش الزاكه حتى لو افتاد بده الشيخ الازهر والمفتي وكلامي طبعا واضح واضح. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.